وأنه هو أضحك وأبكى وأنه

صدق الله العظيم. حقا وصدقا إخوتنا في رحاب الإيمان، فالقرآن العظيم هو الضياء والنور، وبه النجاة من الغرور، وفيه شفاء لما في الصدور. من خالفه من الجبابرة قصمه الله، ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله. إخوتنا في رحاب الإيمان، وهكذا استفتحنا هذه الأمسية الدينية بخير الكلم بالقرآن العظيم، حيث استمعنا إلى تلاوة مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. ما زلنا معا بالمجمع الإسلامي بكفر الولجة، مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.